الذين هم في الغيب الله الله الله الله Yeah. Oh, النبي عشان خطر الرئيس العظيم المشيرة في سنة سيدة يقول لك حفظ عليك ربنا يصلح لك حالك يا بحمد. Thank you. Oh,